الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل عن أخطر صفة إذا وجدت في الإنسان فقد أورد نفسه موارد المهالك، فقال شيخنا الفضيل: الكبر صفة تورد المسلم موارد الهالكين وتضعه على طريق إبليس وفرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود. ولأن صفة الكبر المذمومة حديثها طويل والأمر يحتاج فيها إلى تفصيل، كان لقاء اليوم موعدا في برنامج معالم الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا. أهلا فيك، مرحبا. صفة الكبر يعني، لكن قبل أن نبدأ في صفة الكبر ويعني هذه الصفة المذمومة المرعبة أيضا، يعني ما أرانا إلا من أول حلقة وفضيلتك توجعنا بهذه الأساس المذمومة وتزعجنا أيضا بكثرة انتشارها في المجتمع. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الأمة قلنا ابتعدت كثيرا عن المنبع، نعم، وابتعدت كثيرا عن معالم الهدى. ويقوم إخواني وأساتذتنا من الدعاة والعلماء بالحديث عن الجانب الطيب والجميل، وكل شريعتنا طيب وجميل، نعم، وتجلية هذا الدين يعني كدين سماحة ودين حلم ودين خلق ودين تعاطف ودين سلم وسلام. ولكني ربما أخذ لأكمل جهد إخواني من الدعاة وأساتذتنا وعلمائنا أن أخذ جانب تشخيص الداء، نعم، لأن الأمة يعني وقد دخلت 60، لابد إذا أردت أن تعود إلى نقطة البداية لكي تسلك معالم الهدى لابد من تشخيص أدوائها وأمراضها حتى نستطيع أن نتلمس من الكتاب والسنة وخلق السلف الصالح ومنهجهم في الحياة الدواء. هذا ما أقصده في برنامج معالم الهدى معك في شهر رمضان إن شاء الله. ونعم القصد إن شاء الله. بارك الله فيك. الله، بس نسأل الله يعني حسن. يعني في الحقيقة يعني أنا أجلس مع فضيلتك وأنا يعني عندي رهبة من كثرة هذه الأساس يعني، ولكن في نفس الوقت يعني نظرنا يأتي في عمق إلى هذه الأفات التي لا نشعر بها ولا نغفل عنها بعد ذلك. هو أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيننا على كشف الداء وتشخيص الدواء إن شاء الله رب العالمين. ولكن طالما أن دائما الدواء من الكتاب والسنة فهو ناجح إن شاء الله رب العالمين. أنت تتحدث اليوم عن كارثة كبيرة، تتحدث عن أول ذنب عصي به رب العباد في الأرض. أول ذنب، نعم، لما صدر الأمر للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. الصفة إبليسية يعني مذمومة، نعم. فواحد يعني إنسان تأبى على الخالق ورد الأمر على الآمر وتبع إبليس هذا أبالسة وشياطين في الشقين، أبناؤه من الجن وتلاميذه من الإنس، كلا الفريقين من أهل الكبر نهج نهج أبيهم، سواء أبوهم النسبي أو أبوهم مش عايز أقول الروح إلى أن الروح لا ترى، وأبوهم الشيطاني. فكلا الفريقين سلف نفس القضية. فأنت عندما ترى من تأبى على الصلاة فهو إبليس، ومن تأبت على الحجاب فهي إبليس. ليه؟ لأن إيه قضية إبليس؟ بإيجاز بسيط، رد الأمر على الأمر، نعم، أسجد قل لن أسجد، صلي لا لن أصلي. وكان السبب وكان السبب هو الكبر، نعم، تحجبي لا لن أتحجب. فقضيت إيه المصيبة؟ أن لما تحدث الله عن بني إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا، هو سمعنا كلاما وعصينا إيه فعلا. يعني مش أقول إيه لا سمعنا وعصينا، لا، وسمعنا كلام، احنا سمعنا كلام، خلاص يا عم بلغت، على هل بلغت؟ طيب انا لم افعل، او يعني لم يقل انا لم افعل وانما هو لم يفعل. هكذا ايضا والعياذ بالله ربنا ابليس قال لا اسجد لمن خلقت طينا ما ينفعش. فنفس القضيه تحجمي، لا هذا تكبر، كبر وعلى من؟ على الله. فإذا هو مصيبته أنه أول ذنب عصي به رب العباد عز وجل. والمصيبة أن هناك كبر أفراد وكبر جماعات وكبر دول. كبر أفراد. طبعا يعني كبر مش هو مسألة فردية فقط. ممكن يكون ذنب إيه أو مصيبة تشتهر عند واحد، لكن لما مجموعة أفراد يأخذوا هذا السمت وهذا السنم وهذا الطريق، فالمصيبة أن تصير منهم جماعة، ثم تصير منهم دول، ثم تصير منهم ما يقال إنها حضارات مدنية. يعني أوضح أكثر. تعال إلى الفرد. يعني ما الذي يجعله يتكبر أساسا؟ هو إيه؟ أنت متخيل يعني أنت تحلل شخصية المتكبر من الكتاب والسنة. أولا هو الإنسان تحيط به آفات أربعة. إبليس والدنيا والنفس والهوى. إبليس والدنيا والنفس والهوى. تمام؟ نعم. طيب. والله عز وجل سبحان الله جعل لكل واحدة من هؤلاء حصنا يتحصن به المؤمن إذا أراد أن لا يبتلى بها. يعني هو وجد هذا الداء، لكن الله وضع المنهج. فجعل لإبليس باستعاذة إيه الجنة أو الحصن الحصين اللي أدخل فيه ليقيني رب العباد شر إبليس؟ الاستعاذة. وبعدين عدم الاستماع إليه، ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني إيه الغرور؟ قال العلماء يغرك ثم يضرك، ويغرك الأول ويضع لك السم في العسل. هذه نظرة جميلة، هذه غيبة لطيفة، هذه قصة عن فلان، هذه شماتة في فلان، هذا حسد على فلان، هذه صفات إبليسية كلها. فإبليس الاستعاذة وعدم الاستماع له. نعم. حتى هو نفسه يقول وما كان لي عليكم من سلطان. هذه إبليس. طيب الدنيا الدنيا يقول الله اجعلها معبرا أو ممرا لا مقرا، اجعلها قنطرة، ما أنا في الدنيا إلا كراكب اتظل تحت الشجرة ثم راح وتركها. هذه مسألة أخرى. والأغرب من الخيال أن الإنسان يقبل عقله في الأربعين. عند 40 سنة خلاص ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نعم. عند 40 هناك من الرجال ومن النساء من يراهق مرة أخرى. المرأة عايزة تعمل سل وشاة، والرجل حتى للأسف الرجال أكثر من النساء الآن، أو أشباه الرجال يعني أشباه الرجال. طب أنت زعلان ليه من شعرك الأبيض؟ في أي مشكلة؟ بالعكس أنا لما أشوف شعر الشعر أنا أحبه أحترمه، الطقس بقى تمام، أشعر أن أبويا أشعر عمي خالي ما شابت شعراتهم في الإسلام إلا ولم يعذب الله صاحبها يوم القيامة. الله في جميل. طبعا خليط الصبغة طبعا هي قد تكون مباحة، لكن يعني أقول أنا عندي يعني لما جابوا أبو قحافة وعبر الثمانين وكف بصره شعر أبيض ولحيته بيضاء، قال اصبغوا للشيخ ولكن جنبوه السواد. كان رجل عنده 80 سنة طول حين ما عملوا له يعني فيه بدأت. نعم. السمت ده يعني انت زعلان من ايه؟ سبحان الله. يعني الشعر الخير ده قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المسيب. يا عم احمد ربنا للشباب عدى والثورة مرت وانت وصلت سن وجاء زمن الحكمة. وبعدين كان اصلا انا 40 سنة ما ابدأش يعني كده. سبحان الله العظيم. سبحان الله يقال في الاثر اذا كبر العبد قال له رب العباد عبدي شاب شعرك وحدودب ظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك. ليه عليك يعني سبحان الله. فالدنيا يعني حلالها حساب وحرامها عذاب. مصيبة مش نعم. يعني اذا تعد نعمة ان الانسان يكبر ويشوف الاسلام. جميل. طبعا الحمد لله رب العالمين. يعود الى الله. الله يرضى عليك. نعم. ولذلك سبحان الله العظيم يعني يعني يعني قضية الدنيا الحسنة البصري جملة عجيبة يقول تتبغض الينا ونحن نحبها. رابعا اولا تفطر ايه الغني وتذل العزيز. يحصل فيها كده سبحان الله العظيم. وبعدين يتبوأ مكان كرسي كده وفخامه المعلم المعالي مش عارف، وفجاه يمر على الباب ويحصل طب هكذا وهي ايه وهي تفعل بنا الافعال. قال تتبغض الينا ونحن نحبها، فما بالكم لو تحببت الينا. أمال بقى لو ما لم يمت فيها الحبيب ولم يمت فيها الأب والأم ولم يمت فيها الابن ويمر فيها الإنسان ويصغر فيها العالم ويهزأ فيها الصالح ويسفه فيها الحبيب. نعم. رغم ده كله أمال هي لو تحببت شوية قول إيه لو تكشفت في يعني عن عدو في فيها بصديقي في طبيعة. ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. نعم. الميه ادي الدنيا النجاة منها. يعني فضلتك ذكرت النجاة من ابليس بالاستعاذة. الدنيا اجعلها ممر. لا مطر. خلاص يعني ايه وايه والامر الثاني والمهم جدا اجعلها مزرعة للأسى. نعمل مال الصالح للعبد الصالح. افضل العباد من طال عمره وحسن عمله. شر العباد من طال عمره وسيء عمله. ادي الدنيا افقه معنى الدنيا بحقيقتها. ليه؟ لان احنا يعني نذكر دائما ان لما تجي في علم الرياضيات علم الحساب لما تقسم اي رقم على ما لا نهايه بيساوي صفر. ده بيعلم الرياضه اولادنا يدرسوا كده. تقسم اي رقم على ما لا نهايه حصل القسمه صفر. الدنيا رقم. انت تعيش الدنيا ايه 60 70 50 اي رقم خلاص. اقسمه على الاخره. الاخره ايه؟ ما لا نهاية يساوي المحصلة ايه؟ الله حسابيا صفر. حسابيا صفر. نعم. يعني اذا لا تساوي. وبعدين ليه الصحابة والسلف الصالح كانت الدنيا بالنسبة لهم ايه؟ يعني يا دنيا اخدمي من استخدمك واستخدمي من خدمك. هكذا يقول الله. في حديث القدس. يعني اللي يخدمك ويخاطر استخدميه خديجه يجب سبحان الله العظيم كجري لخش في البرين والعياذ بالله رب العالمين. ولن يصيبه الا ما كتب الله. نعم. تمام. وبعدين سبحان الله من استخدمك اخدميه سبحان الله العظيم. اذا قضيه الدنيا تاتي يوم القيامه تقول يا رب اجعلني لادنى اوليائك اقل واحد في الجنه اعطيني جايزه له. تتمنى. يقول انا لم ارضك لهم في دار الفناء فكيف ارضى لك لهم في دار البقاء. هذه حقيقه الدنيا. والناس تتصارح وارفع قضية على اخويا واكره اختي ومش عارف اعمل قضية على صاحب البيت واشتكي الوزير واسفس المسؤول واقعد في الصحافه يعني اشوه العلماء. كل ما نذكره من افات بسبب حب الدنيا. تمام. يبقى ادي الناس تترقى. هي ناس عماره بالسوق. انما رحنا رب ارقيها تبقى لوامه ارقيها تبقى مطمئنه ارقيها تصير راضيه ارقيها تصير مرضيه ارقيها تصير ملهمه تلهم. نعم. تلهم الصلاه. هذه النفس. والنفس كذابه. النفس كذابه. اذا ركبتها اوصلتك وان ركبتك قتلتك. ايه يا ابن عوف اللي معايا في رمضان زي عبد الرحمن معاك وشاري ملياردير جاب لحم على يديك كده. فقال لا اعمل ابا عمر بيساله ما هذا يا ابن عوف؟ قال لحم يا امير المؤمنين. فعمر سكت شويه فعبد الرحمن عايز يكمل قال اشتهيته فاشتريته اشتهيته فعلاه بالدره. يا ابن عوف اقول لما اشتهيت اشتريت هو مين؟ انت تخلي نفسك بصلاه عليك وكل ما انا عايز دي. وبعدين ايه؟ محب الدنيا كشهر البحر ما زاده الشرب الا عطشا. كده قضيه كده كده. قلنا واحد من اصحاب المليارات تعالى فلان لو انت تصنع زكاه مال والحمد لله وان شاء الله منتظر مليارات طبعا. طب وبعدين يعني في ايه؟ ما انت تقول من الشهر 27 ساعه في ال 24 ساعه متى تفيق لنفسك يعني؟ انك يا جماعه كده ايه؟ شوف عبادتك شكلها ايه؟ استغلال المادة في مرض الله شكله ايه؟ لا هو شارب البحر لا يزيده بالشرب الا عطشا. ابليس والدنيا ونفسي والهوى. الهوى مرضي. الهوى يضيع. فالهوى ايه؟ كل شيء ترى هواك فيه افعل عكسه. كل شيء. قول ايه؟ انا الان هواي انام. لا عيب. هو يا اخي قرارك كلمتين يطلعوك افتح البطحة الصفحتين قول كده اغتسل ولا توضا وانت بتغسل كده اقعد كده مع الله استغفر ضد الهوى. لكن انا لو مشيت ورا الهوى مرضي. فاذا هذه هي الافات الاربع الكبيره. مطلوب في ايه بقى؟ انا ماشي ورا ابليس ده متكبر. الدنيا انا عايز اتعالى على غيري. سبحان الله سيدنا عادي ماشي ووراه الحسن والحسين. ففي اعزك الله حمار ميت نافق والكلاب ايه بتنهش. شوف قال يا حسن يا حسين هذه هي الدنيا، الجيزة دي هي الدنيا، وهؤلاء طلابها، فإن أردتم أن تصيروا مثلهم فكونوا كلابا تنهشون. عايز تحط نفسك بالصوره دي، انا اخد العطا من فلان، انا المنافسه ترسي عليه، فالمنافسه مش هترسي عليك الا اذا دفعت للايه للمدير كذا من تحت ال دخلنا في الافات، دخلنا في المصيبه. فدنيا دنيا دنيا، وقلت لك في محاضره في اللقاء ان الدنيا لا تعالج بدنيا، الدنيا تعالج بدين، تعالج باخره. فالدنيا ما تعالج بدنيا، يعني كمستجير من الرمضاء بالنار. فانت عندك ادي ابليس الدنيا، وبعدين الناس، انت عايز ايه؟ انا انا انا لا يرى الا نفسه سبحان الله. حتى كره النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرق احد عليه الباب، قال من؟ قال انا. قال رسول انا انا، كانه كرهه. قل انا فلان، نعم، او فلان، نعم. فاذا ال ال ال ال ال ال يعني عايز اقول ايه في القضيه، قضيه ان اصلح العيب قبل ما ادخل في مصيبه الكبر. والكبر هو اخطر شيء، لانك تاخذ من الصفات ما هو خاص بالله عز وجل. اعوذ بالله، اللي هو التألي على الله، يعني تعامل الرب في الكون، اعوذ بالله. يعني فمن نازعني فيما ادخلته النار، خلاص. الكبرياء والعظمه لله، لله عز وجل. اما انت تصير انت ممكن تقول ايه؟ هو متكبر، هو متخيل ايه يعني؟ ايه متخيله؟ هو لو راى اجداده، مش اجداده الوراثيين من الدم، لا، اجداده الخلقيين، يعني نحن السلوك، يعني السلوكيين، هل ايه؟ تعالى يا قارون، هات زكاة المال. يقول لسيدنا موسى زكاة ماله من؟ قال له ماله الله؟ قال لا، مش مال الله، ده مالي انا، انما اوتيته على علم عندي. ادي ايه؟ ادي القارونية الكاملة. جاي منين؟ من الكبر. الكبر ولد ايه؟ البخل. ولد ايه؟ التأبي على الله. ولد ايه؟ انه لم يخرج حق الاخر، فدخل تبع الكبر الظلم، ظلم الاخر. تمام. وبعدين حرص، نفس القضيه كأبيه ادم، وابونا ادم ايه؟ الحرص والامل. قال له ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجره ان تكون ملكين، فهو حريص على ايه؟ يعني حتى احنا حريصين بيه على استمرار اعمارنا، من ينجب، واللي ما ينجبش يبتدي يدور عليه، يبحث عن الاطباء والحقن المجهري وتفضيل الانابيب، لانه عايز يخلد اسمه بشعور نفسي، عايز ابقى في الحياه. يقول لك هات لك ولد يخلد اسمك، ما فيش، ما لا خلود باحد، لا خلود باحد. المهم، فاذا هو اخذ ابي قارون، اخذ كم سنه من ورا الكفر مصاب. تعالى والعياذ بالله الفرعونيه الظالمه الطاغيه. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، انه كان من المفسدين. ده ايه؟ ايه الاطار ده كله؟ الكبر. انا ربكم الاعلى، انا رب العالمين، سبحان الله. يا هامان ابني فرحا لعلي ابلغ الايه؟ الاسباب، اسباب السماوات والارض. وبعدين اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، يعني هو اصدر احكام ورفض الدخول في ايه؟ لماذا؟ المهم الاغرب من الفات أن فرعون هذا سبحان الله العظيم، يقال لما قال أنا ربكم الأعلى، فجاء جبريل في صورة رجل وطرق عليه حجرته الخاصة، فقال فرعون من؟ قال عجبا رب يقول من؟ أي ربوبية هذه؟ ربوبية ناقصة. فماذا يتكبر الإنسان؟ على من تتكبر؟ على من تتكبر؟ آدي قارون، آدي فرعون، ده إيه؟ ده كبر الأفراد. هذا ما كنا نسأل عنه في البداية، كبر الأفراد، كبر الفرد المتكبر. نعم. وبعدين دخلنا بقى على المؤسسات، بقى مؤسسة البيت ومؤسسة العمل ومؤسسة إن شاء الله. تعالى لكبر الجماعات. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق الجماعات. من أشد منا قوة؟ نعم. هل لعاد أتباع؟ طبعا لعاد أتباع. هو لما أصدرت الإدارة الأمريكية قرارا بإلقاء القنبلة في هيروشيما وناجازاكي تحت عنوان إيه؟ من أشد منا قوة؟ من أشد؟ من أشد منا قوة؟ إحنا خلاص، إحنا سبحان الله، لما الترسانة العسكرية كل سنة تصنع ب 700 مليار دولار أسلحة لتميل البشرية عشرات المرات، تحت عنوان إيه؟ نعم، من أشد منا قوة؟ زي عنوان إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولا أظن الساعة قائمة، لأنه لو الساعة قائمة عنده نعم هيتوقف. هتوقف. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، احنا هنضبط الارهاب ونضبط مش عارف ايه. طب والتمثال اسلحه ايه دخلها؟ طب ما تنشر السلام في العالم. المهم فده كبر الجماعات. نعم. عاد ثمود سبحان الله فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. من باب ايه برضه؟ الكبر. تعالى من قبل اجدادهم من المتكبرين قوم نوح سبحان الله ان كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا اصابعهم في اذانهم واستكبروا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار استكبروا ايه اللي هو في فرق بين تكبر واستكبر. استكبر اي اخرج الكبر الذي يعرف مكانه. انا بقولش احد يقول ايه اخرج البترول، لا لون استخدم ليه؟ لان عرفت مكانه ودخلت المناظير والالات وعرفت زي قضيه سيدنا يوسف. قال ايه؟ ثم استخرجها من وعاء اخيه لانه ايه؟ عارف مكانها. مكان. فاستكبر في الارض يعني ايه؟ هو عارف مكان الكبر. يعني اذا هو يدرك انه متكبر. مدرك. واستكبره يعني لان هناك من هو متكبر وغير مدرك. الله يرضى عليك. طبعا المريض ولكن الفيروس كامل. لكن ده هو عارف استكبره في الارض. استكبر سبحان الله. طلع الكبر ده وعارف مكانه. هذا كبر الجماعات. كبر الدول حد صلاح حد صلاح. نعم. ما اريكم الا ما ارى وما بس يا اما انت معايا ضد ده ما اعمل لا نقاش في المساله. نعم. يعني فضلتك في اثناء الحوار طرحت كثير من الاسئله ايضا، يعني لماذا يتكبر الانسان اذا؟ يعني هل هو في غفله عن حقيقته ام انه مغرور بقوته وذاته؟ نعم. هو في ثلاث اسباب. سبب في المتكبر وسبب في المتكبر عليه وسبب فيما يتعلق بمساله الكبر نفسها. بس يشرح الايه تخصيص هذا المريض. نعم. مرض الضغط ده مرض الكبر اسكته من داء السرطان. ان السرطان بالظبط سبحان الله يوما ما ربنا يهدي الاطباء ويكتشفوا له علاج، لكن الكبر لا علاج له الا عند المتكبر نفسه. بس لا يعاليه احد الا اذا اهين ويعني وحصنت معنويات، ولكن ليس هذا علاجه. علاج الصدمه هذا ليس صالحا في كل وقت وكل حين. المتكبر نفسه السبب الاساسي العجب. عنده عجب نفسه. عجب ليه؟ انا انبه الناس، انا اعقل الناس، انا اغنى الناس، انا افقه الناس. مين الشيخ عمر ده بيعلمني؟ مين ايمن ده اللي هو اللي يسالني اساسا؟ من هذا الذي نحن حاطط الممكن ما فيش هو لا لا ما سبحان الله انا انا لا يرى في الكون الا هو. نعم. سبحان الكون ده كله عباره عن مرايا. وهو يرى نفسه الف فرعون والف قارون والف عاد والف ثمود. لا ارى في الكون الا انا. العجب. والعجب ده سبحان الله يعني ابو دجانه ماشي كده في المعركه ويمشي متبخترا. انا الذي عاهدني سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم هذه نسيه يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموقف. نعم. اعمل منظر على العدو. يعني تعرض على العدو خوفه. هو انت هازئ بس. نعم. سبحان الله العظيم. انا في الحرب العوامي غير مشهور المكان. كلما نادى المنادي في ذرم نفح يران. نعم. هكذا يقول عن ترى. انا معروف المكان. سيدنا علي انا الذي سمتني امي حيدر. نعم نعم. نعم. هكذا يعني. هذا عجب يعني في مكانه. نعم. غير كده لا يجوز. بماذا لكن فضلتك تقول ان السبب العجب، من اين ياتي العجب ايضا؟ هو هو عنده كبر باطن وكبر ظاهر. الكبر الباطن هو مستقر لما تحدث الاحداث. اول الاحداث نرى الكبر ظاهرا عليه. العجب ثمر الكبر والكبر شجره للعجب. العجب ثمرة للكبر والكبر شجرة للعجب. بخدمه على بعض. نعم. وكلاهما. نعم. يطبقان على ابن آدم حتى يهلكا. نعم. إذا فحب الدنيا يعني هو سبب المهالك جميعا. ونحن ما زلنا نتحدث مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي عن صفة مذمومة هي صفة إبليس وصفة كل من هلكوا على مر التاريخ. فنواصل الحوار بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أحييكم لنواصل الحوار حول صفة الكبر المذمومة، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بحضرتك مرة أخرى. فضيلتك ذكرت قبل الفاصل أن أسباب الكبر تكمن في أو عند ثلاثة: المتكبر والمتكبر عليه وما يتعلق بالصفة ذاتها. المتكبر خلاص قلنا أنه ماشي عن العجب. فالمتكبر عليه هو بيتكبر عليه بيه لأن عنده حقد وحسد. ولا تقذف إلا الشجر المصفر. أول ما يجدوا أحسن إذا عندي حقد وحسد على طب فيعمل إيه كرب فاهم يتكبر فلأ يعني هو فاهم يعني أنا فاهم أصله هو مع مش عارف كذا وعنده بهذا المنطق عنده حقد وحسد يعني حقد والحسد والعياذ بالله كالنار تأكل نفسها إذا ابتدت ما تأكله. بما يتعلق بالموضوع نفسه بالموضوعين قضية الرياء ودائما إيه يريد أن يسند إلى نفسه ما ليس فيه. فأنا من أخرجت 100,000 للمشروع الفلاني، 3,000,000 للمشروع الفلاني، وخمسة من أوتوا أتقطع بعدين. هذا المتكبر ده ما شاء الله لا يعني جمع كل الفروع. إذا كانت الخمر أم الكبائر، فالكبر أبوها. يا رب. أم الكبائر خمر. خلاص. الكبر أبوها. والعياذ بالله رب العالمين. فلك أن تخيل هذه الصفة الكارثية. وإذا حل الإنسان ضيعت. كل ما يصدق ليه؟ يعني لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذر من كفر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اللي بيستكبروا في الأرض بغير الحق دول والعياذ بالله ربنا لا يريهم الحق حقا ولا يروا الباطل باطلا ذر في طغيانهم يعمهون. هو ده الإنسان والعياذ بالله ضل الطريق بكبره يعني خلاص حدث بينه وبين رب العباد عز وجل. لأنه ينازع الله في كبريائه. لأن الله عز وجل متكبر يعني الله متكبر المتعالي على صفات الخلق والمتعالي على عتات الخلق بإيجاز يعني. الله متكبر يعني يتعالى على صفات الخلق ويتعالى على عتات الخلق. هذه أسباب الكبر. ما يتعلق بالكبر ذاتي بالصفه حضرتك ذكرت ان هناك سبب الكبر ذاتي سبحان الله العظيم لانه هو يريد ان يتمرد فهو بدون ان يدري يريد ان ياخذ يعني هويه ان تكون معه هويه الناس. واحد عايز يحصل على ايه هويه النادي. اعوذ بالله قضيه نادي الشياطين والعياذ بالله دخل في لا مش في عضو رجال الاعمال وعضوية نادي مش عارف ايه ونادي المحبين كذا ولا هو ده نادي الشياطين هو ده خدمة النادي الشياطين نادي الابابسة بأزابهم الابليس الكبير. وهل هذه العضوية لها درجات ولها انواع هو العياذ بالله رب العالمين لها انواع خطيرة ولها درجات اخطر. اول درجة انه هو الكبر يكون مستقر في القلب دي طبيعة اعوذ بالله ده انا هو كده يسمع كلامه غلط رأيك في اي كلام اي من طريقة عرضه مش مظبوطة لا المهم ده الديكور بتاعه مش تمام الطبيب لا لا شاهد الطب ده من عليه معاها اعدادية قليلة ما معنى انها في قلبه لعل احدا يقول انه خلق هكذا لا لا لا لا هو الذي غرس الشجرة هو دايما عايز ايه انه يتميز دايما عايز ايه او احد غرسها في المجتمع او المنزل لا لا هو الذي غرسها هو الذي غرسها وطبعا ابوه وامه كبروه ليه لما ينشأ ولد واحد بين بنات انت راجل البيت انت وليد عهد انت بتكلم اللي يقوله اسمعوا كلام اخوك الولد عنده 7 سنين يسمع كلام اخوه في ايه احترموا فكرك هو يكبر بهذا بس دي ايه يرفض اول صفه صفات المتكبر يرفض النصيحه لانها يراها نقدا يراها نقدا سبحان الله فهي مستقره في قلبه وبعدين تعمل ايه الدرجه الثانيه تبتدي تظهر على اعماله يبتدي يترفع على الخلق يترفع على الخلق سبحان الله دخل الرجل الغني الفقير دخل قاعد بجوار الغني فالغني لملم على رأسه كده فقال صلى الله عليه وسلم أخفت أن يعديه فقر غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ أنت إيه القضية أنت خايف من إيه يعني؟ قال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله قال رسول الفقير تقبل؟ قال لا تبالي قال أخشى أن يدخلني من الكبر والغرور ما دخله الله. انا مش عايز المصيبه. فهذا يعني يعني هذا عالج الكبر وهذا خف من الكبر. الله يرضى عليك. وهذا ابتعد عن القلقله. ما هو الانسان برضو لما يكون مفيش وبعد مفيش وثم اوجد دي قضيه خطيره عليه. نعم. قضيه خطيره. يعني سبحان الله ممكن تعتمد خلل. فبتيجي بعد ما كان مستقر بقى ايه؟ بقى يظهر في اعماله. يروح طالع على الدرجه الثالثه يطلع على ايه؟ على لسانه بقى. تيجي يقول ده فلان احتقر الناس. يعقر هو ده احتقر الناس خلاص. هو صار يعني لا يتعامل مع الناس عبدا من العباد وانما يتعامل ربا معهم ربا من الارباب. والعياذ بالله كله سبحان الله منه مصيبه. لكن انواع الكبر اخطر من هذا. انواع اخطر من الدرجات دي. اخطر من الدرجات دي حاله نفسيه انا بوصف لك حالته. نعم. لكن انواع الناس الكبر والمتكبرين انواع. اول واسوأ المتكبرين هو المتكبر على الله. اعوذ بالله. ده ابليس درجه اولى. وعارف القضيه مش في كده. القضيه يقول لك انا اتكبر على الله. طب وانت ليه تتعامل بالرزق؟ ما تتكبر على الله. الله اكبر. وانت ليه ما تلبس الحجاب؟ ما تتكبر على الله. وانت ليه ما تحسنش التعامل؟ دي اوامر يعني ممكن القرآن. ان يكون متكبرا وهو لا يدري يعني لا. كل معصيه تسمى تساوي كبرى. ليه؟ لان الله امرني ونهاني. ليه انا عصيت الامر ها وارتكبت الايه؟ المنهي عنه. نعم. طيب انا دخلت في اطار ايه؟ الكبر على الله. نعم. سبحان الله. واحد بيقول له والله نسيت تاكل عندي والله. فقول لا لا لا لا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده كل حوار خارج باب رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحد بيقول واحد بيحدثه بالله. قال من هذا المتألي على الله؟ رجل بيقسم عليك بالله خلاص تعطي الراس الخاطب. من هذا المتألي على الله؟ من اللي عامل رب على رب العباده والعياذ بالله؟ المتكبر على الله هو الجاحد لاوامر الله عز وجل. نعم. لذلك سيدنا نوح عبر عن قومه ايه؟ قال واستكبروا استكبارا. نعم. واصروا على ايه؟ على كفر. بدا ايه؟ كبر على من؟ على الله. نعم. فسبحان الله يعني انت تؤتى المال وتؤتى العلم وتؤتى الجاه لتستخدمه في ان تزداد تواضعا وتخدم به البشر. نعم. عباد الله. تستخدمه ان تتكبر على خلق الله فانت تكبرت على المنعم. نعم. لكن فضلتك لو انا عصيت والعياذ بالله معصيه في غفله او يعني معصيه انا مقر انها معصيه ولكن اقع فيها. نعم. يعني هل هذا يعني يمر بي بعيدا عن الكبر؟ لا. دي فيها امرين. نعم. الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. نعم. هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم. والامر الثاني ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويحكي. في فرق حاله استقباله وفعله يذنب. الله عليك. هو يعني استقبل لنا شيء لكن هو ضعيف في الناحيه ويرجع يتوب وربنا يقبل منه بفضل الله سبحانه وتعالى. فده اللي هو الايه؟ المتكبر على الله. النوع الثاني لدرجه اللي تليها فورا او النوع الاخر هو التكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طلع لنا شويه غلمان في هذه الايام من السبعينات هم بس كل شويه موجات. لا لا لا لا مش عارف اسمها سنه. احنا ناس قرانيين يعني ايه يعني قرانيين؟ احنا ما وجدنا في كتاب الله. طب ما هو الرسول ذكركم وذكرنا احنا والله يا ابني ذكركم. قال الا لا يجلسن احدكم سبعان على اريكته يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمنا انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. هذا امر. نعم. وبعدين انت منكر السنه متأبي متكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تصلي؟ صلي يا حبيبي انت مش شايفني في المسجد؟ طيب انا عايز ايه تخبرني ان المغرب ثلاث ركعات وان الصبح ركعتين من القران بس من القران. قول لا ولا طب بلاش دي. انا عايز ايه تقول لي ان زكاه المال 2.5% والزرع الارض المرويه بماء السماء 5% والمروي المروي بآله 5% والمروي بغير آله 10% وزكاه الرجال 20%. اي ايات في القران؟ يبقى لا انت انكرت السنه وقد كفرت لانه وحي. الوحيين وحي اللي في كتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هذا هو المتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ان شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقابل غير المحجبات يوم القيامه يقول لهم لماذا انا اتخيل هذا أنا سبحان الله لماذا كنتم تتكبرون عليه بعد ان تكبرتم على رب العباد؟ في الايه نزلت علي وانا بلغتكم انتم كنتم متكبرين به ليه متأبيه؟ ها؟ وبعدين ايه؟ في اللي هم انصاف المحجبات ده اللي هو ايه؟ اللي هو لا طال لا عنب الشام ولا بلح اليمن ولا مش عارف زي ما بيقولوا يعني كاسيات طبعا هي كاسيات في عرفها حتى بتاع قماش 7 سم على راسها والبنطلون لا تدري من البنطال ده ما تدريش كيف لبسته او كيف سبحان الله ده سبحان الله وماشيه انت عارف انها نحيفه او سمينه او طب اين حجابها تقنع نفسها كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كاسنه البخت لا يدخلن الجنه ولا يشم ريحها وان ريحها لا يشم من مسيره كذا وكذا ثم الكبر على خلق الله هذا النوع الثالث من الكبر نعم كبر على الله الكبر على رسول الله الكبر على خلق الله نسال ذا لك ان تتخيل لك ان تتخيل صفه المتكبر هذا يعني كيف يصبح المجتمع او كيف يصبح مجتمعا بس في نقطه دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد نائم على حفير عداد القش اثرت في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسس عمر بالبكاء قال ما يبكيك يا عمر قال كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والجبال وانت تنام على حفير يؤثر في جنبك يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام افي شك انت ابن الخطاب انها نبوه لا ملك وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون عندنا مليار و300 مليون مسلم تقريبا 750 مليون كسرى و750 مليون قيصر الا ما رحم ربي البنت في البيت كسرى والولد قيصر والاب قيصر والام كسرى والخال هرقل والعم هولاكو والخال جنكيز خان اين نذهب؟ اين تدل هذا؟ لأننا ما ربنا على دين. هو الكبر فضلتك ليس متعلقا بحالة الغنى فقط أو حالة المنصب أو لا لا لا ده فيه من ضمن الذين بينظر الله إليهم فقير متكبر يعني بصير أنه فقر وأنا مش عارف إيه الله يعني طب أنت متكبر على إيه صحيح؟ طب الرجل الغني ده عنده يعني ربنا يتوب عليه ويهدي له حاله طب أنت متكبر على إيه؟ سبحان الله فإذا الكارثة أن هذه سواء الفرعونية الطاغية أو القارونية الكانزة أو الكسروية المتكبرة أو القيصرية المتجبرة كل هذه الصفات يجب أن تزول من مجتمعنا لأن مؤسساتنا كلها مبتلى. إذا فضلتك كيف أقي نفسي من هذا الكبر الذي يتسلل إلى النفس دون أن أشعر؟ جميل. نعم. أولا يجب أن ألتزم بأوامر الله. نعم. تمام؟ وفي الدين أنظر إلى من هو أفضل وفي الدنيا أنظر إلى من هو أقل. لازم الموازين احنا بدي موازين عشان علاجي ولا طب انا اعمل ايه طيب نمره ثلاثه عمر الله يرضى عليه شال حزمه حطب فعبد الله ابنه ما احنا في امير المؤمنين قال كنت ارعى ابنا للخطاب في هذا الوادي لما راح يحج مره وماشي في مكه راح شال حزمه حطب وماشي يشيلها لوحده اجر لله يعني كنت ارعى ابنا للخطاب في هذا وكان رجلا فظا غليظ القلب كان صعب جدا عليه ثم صرت وليس فوقي احد ثم سكت قال الا الله رب العالمين انا امير المؤمنين الان فارادت نفس ابيك ان تستشرف فاراد ان يحط من قبلها تذكرها انت رايح فين؟ رايح فين؟ حاسب في فوق في سبحان الله فهنا قضيه عشان ما يستشريش الكبر عندي اعمل اختبارات لروحي اقول طيب ايه؟ روح كده ايه؟ اسمع يا جماعه في القناه كده واسمعها اللي كان الرسول يقول اهلا بمن عتبني فيه ربي خلي اللي بيشعروا تحت يدك كده اجمعهم كده على افطار ولا على طول ولا على في غير رمضان على غداء وعشاء او رحله خلويه وقول العب معاه مهزمه وتلصق مع الناس هناك من الناس من يتأبى ان يحمل مثلا كيس فيه اشياء للمنزل او ما هو ده سبحان الله يعني خيركم لاهلي وانا خيركم هذا شر الناس هذا شر الناس نعم. وكان رجل يريد ان يحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاحب الشيء اولى بحمله نعم وكان عمر يقول عبد الرحمن بن عوف لما راح يحمله الاكل لام اليتامى اللي كان بالليل فقال احمل عنك ام عليك يا امير المؤمنين قال احمل علي ذكرتك امك اتحمل وزري يوم القيامه فبعدك انت وبعدين وعمر يموت ابنه اب ينزف عبد الله وضع راس ابيه في حجره ويبكي ويقول ضع راسي على الارض راسي يعني يا ابتي وضع راسي على الارض فكرتك امك فلما وضع راسه على الارض وكان من شده الالم يعني زي يمسك في التراب فوقع في يده تبنه فامسكها قال ليتني كنت تبنه ليس أم عمر لم تلد عمر يا ليتني كنت نفسا منسيا. هذا المتواضع العظيم هياه يعني فكره وما صنع أن يكون متكبرا لكن كان أكثر من التواضع. وما يتواضع إلا عظيم وما يترفع وتكبر إلا حقير. وعندما تجد متكبرا أعلم أنه يعني يعني عنده دناءة في الطبع وعنده خساسة في الطبع وعنده خلق جميل نسأل الله أن يهديه أو أن يأخذه. يعني فضلتك أنا أعلم مدى حبك للإمام الشعراوي رحمه الله وكيف كانت له مواقف في هذا التواضع وكسر الكبر. يعني ذكر لي أحد أبنائه واسمح لي أن أذكر هذه القصة لإخوانا المشاهدين. ذكر لي أحد أبنائه أنه كان في مرة من المرات في إحدى الدول العربية فحملوا سيارته بأيديهم طلبة الجامعة فعاد إلى المنزل فبحثوا عنه فلم يجدوه قبل صلاة الفجر فبحثوا عنه وجده في المسجد يعني ينظف دورة المياه. هكذا كان الرجل. وهكذا كل عظيم عندما لا ترى منه إلا تواضعا. أي إنسان متكبر أنه جاهل لا يساوي في سوق الناس شيئا. يأتي الرجل العظيم المتكبر يوم القيامة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يدوسه الناس كالذرة على الصراط يوم القيامة. نمل حسرة لا يسوي شيء. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحسنكم أخلاقا. الموطؤون أسنافا الذين يألفون ويؤلفون. لكن هذا لنقي أنفسنا من الكبر قبل أن يتسلل. فماذا والعياذ بالله لمن أصابه الكبر بالفعل سواء في القلب أو في التصرفات أو في اللسان؟ أولا يسأل نفسه أنا لماذا أتكبر؟ وبعدين يحدد هو نوع الكبر اللي احنا ذكرناه. أنت متكبر على الله لأنك ترفض أوامره أو متكبر والعياذ بالله رب العالمين أو متكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك تعادي سنته ولا تطبقها أم أنك متكبر على خلق الله؟ أغلب الناس يعني فيهم الثلاثة لأن أي عاصي ما متكبر على الله. وده ربنا أعمل كذا الله سبحان الله فسيدي حدد النوع الأول. وبعدين جديد يعمل إزاي؟ أنا أول شيء أذكر الآخرة أنا لم يدخل الجنة من كان في قلبي يدخل ذرة من كبر. لا دي نقطة خلل أسد يعني لما اشتكت امرأة إلى عائشة قساوة قلبها خلاص اذكر الموت كثيرا يرق قلبك. سبحان الله ما ذكر الموت في صغير الا كبر ولا في كبير الا صغر ولا في كثير الا قلل ولا في كثير ولا في تقارير الا كثر وهكذا. فدي اول نقطة. النقطة الثانية يتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. انا طب لماذا اتكبر؟ طب انا كنت عالي في اعلى مني كنت غني في اغنى مني كنت قوي سبحان الله فيروس انفلونزا يضيع الدنيا شرقة تميتوني بقى تقلقني عرقة تنسنني. فيتذكر المنبع يتذكر المنبع. وبعدين يعني سبحان الله يقول طيب طب انا الكبر هذا ما ثمرته؟ كراهية في قلوب الخلق وذم وبغض من الله وعياذ بالله اولا واخيرا وعدم شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اخر المطاف احشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. طب الى هذا الحد ابو جهل لما في لا صدق ابو جهل كان يريد ان لما لما لما وقع على الارض في بدر فصعد على صدره عبد الله بن مسعود لقد التقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم يا رب حتى وهو يموت. ده الكبر ايه؟ ده الكبر المستقر في قلبك. ليس لمثلك ان يصعد صدر مثلك ولكن لا استطيع ان ارى وجهك خذ سيفي وجز رقبتي. جزاك الله يا عدو الله. فاذا هذا المتكبر لابد ان يرجع حسابك والا لا. لكن فضلت الشيخ الدكتور هناك من التصرفات ومن ملامح المجتمع ما يزرع الكبر في نفوس الناس. يعني الان اذا دخل رجل علينا ولم نقم له يعني قامت الدنيا ولم تخرج. يعني كيف نتصرف في مثل هذه الصرفات؟ اولا كان صلى الله عليه وسلم من شده تواضعه كان يامر الناس ان لا تقوم له. تقول انما يقوم الناس لرب العالمين. خلاص يعني لو سلمت على انسان جالس وانا جالس لا يغضب من الواجب. لكن في مجتمعات معينه اذا وجدت ان الناس تقوم تكون معهم لان المعروف عرفا كمشروط شرطه. عشان لا تخترق الايه؟ يعني في بلاد لابد ان يعني تجد الحاكم ما شاء الله يقف لطفل صغير. يعني مثلا مجتمع الامارات ما شاء الله جماعه الخليج بارك الله فيهم يعني ان يقوموا للصغير والكبير. خلاص يبقى انت لا تخالف المساله. لكن انا لو لم اقم لا تغضب. لا وانا لا اقصد كبرا. دي مساله. مساله اخرى ان سبحان الله العظيم ان الرجل الذي اللي كان بتاع الغار وربنا كشف الصحراء كان من ضمنه ايه؟ ان هو بر ابيه ومتواضع. فضل ماسك الكعب اللبن لغايه ما استيقظوا سبحان الله. الفضل من جعفر البرمكي في ازمه البرامكه لما سجن هو وابنه سبحان الله سجنه هارون الرشيد ونكل به سبحان الله. فكان شتاء القعر فالماء يكاد يتجمد فكان ابنه يجي على المسرجة بتاع الزنزانة ويمسكها الى الفجر يذوب الجليد ويدفئ الماء قليلا ليقوم ابوه فيتوضأ سبحان الله. ابن عباس كان يجي عند ابي ابن كعب رضي الله عنه احد كثرة الوحي السبعة وبعدين لما يحب يمتص الفرس يروح ابن عباس يقرب الركاب ويضع رجل زيد في ابي في في في في في في في في في يقول له ماذا تصنع يا عبد عم رسول الله؟ قال هكذا امرنا ان نجيب لعلماءنا. يقفز ابي من فوق الفرس ويقبل يد ابن عباس يقول هكذا امرنا ان نجيب لعلماءنا. الله الله الله ايه العظمه. هل هذا هو هذا هو انت شوف رياضه الناس مش رياضة بيبان فريق يتدرب يتدرب عشان يطلع المباراه النهائيه. نعم. انا لازم يكون عندي رياضه نفسيه. نعم. ادرب نفسي راقب نفسي و... على على حسن الخلق وعلى التواضع وعلى ايه المكان اللي سبحان الله واكون انا يعني اسعد بخدمه الناس. يعني بقي سؤال قبل انتهاء الحلقه واعلم ان فضيلتك تركز جدا على المؤسسه الزوجيه. نعم. لانها ستربي الجيل القادم. هل الكبر ممكن ان يدخل الى المؤسسه الزوجيه ويؤثر في العلاقات الداخليه؟ هو الكبر ينبض من المؤسسه الزوجيه. ينبض. يدخل هو منبع مش فصد. لماذا؟ لان ما نعرف المجتمع هو صوره لما في البيوت. تمام. يعني مثلا المراه تقول راي ولحد انت حتى انت انت تحرم انا تفهم في الامور كثار واستهزاء امكم هذه غبيه لا تعتبر هذا كفر هذا كفر وتالي على الله سبحانه وتعالى. نعم. انت اسال ابنك الصغير ايه رايك في كذا؟ الله يمكن يطلع بفكره ما خطرت لك على بال. لانه عشان متكبر هو لا يرى الا نفسه. ما اريكم الا ما ارى. انا صاحب الراي انا صاحب البيوت العربيه فيها مصيبه. الديمقراطيه في الحوار والديكتاتوريه في اتخاذ القرار. هذه معروفة بالبيوت العربية. لماذا؟ لأن حقيقة الدين لما تميت خلاص بقى ليس للمرأة صوت ولا وقد تكون المرأة هي المتكبرة. نعم. دايما تشعر أن زوجها ده سلبي ده كده بيزيد يقول آراءه وهو لا يقول مش هذا الكلام كله كلام الولد يتكبر بنت تتكبر. نعم. فإن لم نعالج المسألة من البداية أفرزنا في المجتمعات هذه الصور المشينة. جزاكم الله خيرا كان موضوعا فعلا رائعا في كل ما تناولناه ولكن وليس الكبر فعافانا الله وإياكم وفضيل الدكتور إن شاء الله يعني نحن اتفقنا منذ البداية على أن كل إخواننا المشاهدين سيستمعون في كل حلقة إلى كل صفة من الصفات ويبحثوها فيهم ونحن أولهم طبعا ثم نركز كيف نقي أنفسنا من شر هذه الآفة. هذا ما نرجوه إلا ما فائدة العلم إذا قيل. جزاكم الله خيرا حتى نلتقي إخواتي أخواتي لكم منا أطيب الأمنيات والدعوات بالخير والتوفيق إن شاء الله وقبول الصيام والقيام حتى نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.